بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد أعد الجنة دارا لأهل كرامته، وجعلها جزاء لأهل إحسانه وطاعته. سبحانه وتعالى خلق جنة عدن بيده، وهو الذي يعطي بلا حساب، وهو الكريم المنان سبحانه وتعالى. ونفوسنا في هذه الدنيا الدنية قد اشتغلت بالمادة، ونسيت ما أعد الله من الجزاء، ولذلك صار العمل قليلا والبذل ضعيفا. ولو أن الناس تذكروا وتذاكروا ما أعد الله لهم إذا هم أخلصوا لله النية وعملوا بالطاعة لتضاعفت أعمالهم، ولانصرفوا عن الدنيا إلا قليلا، ولأخذوا منها كزاد الراكب، وصار جل عملهم للآخرة. والمسلم يحتاج بين الفينة والفينة والآونة والأخرى إلى تذكرة تذكره بالآخرة وتذكره بالجنة والنار. ما جعل الله الجنة ولا قص علينا ما فيها إلا لتتحرك الأرواح إلى بلاد الأفراح وإلى مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن في الجنة لعجبا، أنبأنا عن ذلك ربنا سبحانه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عجائب الجنة أن أهل الجنة يعرفون منازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. وعرفها لهم، أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال، فلا يحتاجون إلى سؤال، وإنما يذهبون إلى بيوتهم مباشرة. وقال بعض السلف: يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. فانظر إلى هذا النعيم من أوله، يدخلون الجنة فيتجهون إلى مساكنهم مباشرة، لا يحتاجون إلى دليل ولا إلى قائد، فإن الرحمن قد زرع في نفوسهم معرفة البيت مع أنهم دخلوها الآن. أما بناؤها فمن عجائبها، فإن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، هذا الطين الذي يكون بين اللبن، بين هذه اللبنات، إنه من المسك شديد الرائحة. وحصباؤها الحصى الموجود في أرض الجنة اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا، فهذا طين النهر من المسك. قال العلماء: تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران. وقال بعضهم التراب من زعفران والطين من المسك، وقال بعضهم زعفران باعتبار لونه، مسك باعتبار رائحته. ولما كف عباد الله المؤمنون في الدنيا عن المحرمات عوضهم الله خيره. لما كفوا عن استعمال آنية الذهب والفضة في أكلهم وشربهم كوفئوا على ذلك بأنهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الله عز وجل: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. هل رأيت في عمرك أو سمعت إلى ساعتك هذه أنه يوجد في الدنيا كوب زجاجي من الفضة؟ هل رأيت كوبا من فضة خالصة له شفافية الزجاج؟ لم نرى ذلك في الدنيا، لكنه يوجد في الجنة. وأكواب كانت قوارير، من فضة، هل يوجد لها نظير؟ هي قوارير كالزجاج. أخبر سبحانه أن مادة تلك الآنية أنها من فضة وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته، وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها. وكذلك فأهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب فيها ألوان الطعام، وأكواب فيها ألوان الشراب. هذه الصحف، هذه الصحاف متنوعة، عليها أكل متنوع، صحاف من ذهب حرموا أنفسهم منها في الدنيا امتثالا وطاعة لله، وهم في اليوم الآخر وهم إذا دخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب. روى أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح جيد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل الرؤيا فيسأل عنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثني عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه، لأن أصدق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة انفتحت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فسمت 12 رجلا. هذه المرأة في منامها، تقول النبي عليه الصلاة والسلام رأتهم في منامها 12 رجلا، سمت 12 رجلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك، بعث هؤلاء 12 في سرية، راحت السرية وجاءت المرأة في غياب السرية تقول: رأيت في المنام 12 رجلا، 12 رجلا دخلوا الجنة. فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، فقيل: اذهب بهم إلى نهر البيدخ أو البيدح، فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر، فأكلوا من ذلك البسر ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. انتهت الرؤيا. فجاء البشير من تلك السرية فقال: أصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا، أصيب شهداء قتلوا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة قال: قصي رؤياك. فقصتها وجعلت تقول جيء بفلان وفلان كما قال هذا الرجل الذي جاء. رواه الإمام أحمد كذلك وإسناده على شرط مسلم. لما ترك المؤمنون في الدنيا الحرير صار الحرير جزاء لهم في الجنة كما قال الله عز وجل، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وصار لباسهم الحرير رجالا ونساء ولباسهم فيها حرير. لما ترك رجال المؤمنين الحرير في الدنيا ألبسوه في الجنة، وكما ترك الرجال المؤمنون الذهب في الدنيا. يا من تتختمون بالذهب اسمعوا، كما ترك الرجال المؤمنون الذهب في الدنيا ألبسوه في الجنة. قال الله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، أساور من ذهب ولؤلؤة، هل هي أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ أم هي أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ؟ كلاهما محتمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. حديث صحيح. أحسنوا الوضوء يا عباد الله، اغسلوا أعضاء الوضوء جيدا ولو في البرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يلبسها في الجنة على حسب ما يبلغ الوضوء من أعضائه. وروى الإمام أحمد بسند قوي ورجاله رجال الصحيح أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول له القرآن: أنا الذي أضمأتك في الهواجر، عطشتك في الصيام واليوم الشديد الحر، أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، التجارة تعود بالمردود، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن يا معشر الآباء، انظروا إلى ما يكون للوالدين عندما يعلمان الولد القرآن في الدنيا ويشجعانه عليه. فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو ترتيلا. ومن عجائب الجنة أن أنهارها تجري في غير أخاديد، فإن أنهار الدنيا تجري في شقوق في الأرض، تشق شقا وتجري في أخدود، أما أنهار الجنة تجري على سطح أرض الجنة لا تجري في أخاديد، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه موقوفا. وكذلك أخذه بعض العلماء من قول الله: وماء مسكوب، وماء مسكوب، وهذا نهر الكوثر حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. هذا هو شيء مما أعد الله لأهل طاعته. ويوجد في الجنة طعام عجيب وشراب عجيب، فمن طعامها الطير يكون مشويا وغير ذلك، يأكلونه لذيذا، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وطير الجنة عجيبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الكوثر: هو نهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، جمع جزور مثل الجمل. هذه الطير الواحد منها كالجمل كالبعير في الحجم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها يا رسول الله لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فأين العاملون يا عباد الله؟ أين المجتهدون في تحصيل الجنة؟ أين المشمرون لنيل ثوابها وتحصيل ما أعد الله فيها؟ أين أصحاب الحبال الموصلة؟ ومن عجائبها أن بيوت أهلها خيام ليست من القماش، لكنها من اللآلئ المجوفة. أي لؤلؤة في الدنيا أكبر؟ ما أكبر لؤلؤة في الدنيا؟ لكن بيوت أهل الجنة مجوفة في اللآلئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، واحدة طولها 60 ميلا، فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية أيضا في الصحيحين: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون، فهو يطوف عليهم ويأتي ويجامع في تلك الزوايا، في هذه اللؤلؤة المجوفة، كل زاوية فيها أهل له لا يراهم الآخرون. وأما عن الزرع فإنه عجيب من أعجب العجب. قال الله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لو سألك ولدك: يوجد في الجنة ألعاب؟ أو يوجد في الجنة كذا وكذا من الحلويات؟ قل له: فيها ما تشتهي الأنفس، كل ما تشتهي إذا دخلت الجنة ستجده موجودا. وتلذ الأعين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع، يريد أن يزرع في الجنة، فقال له الله عز وجل: أولست فيما شئت؟ فقال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال في طرفة عين، في طرفة عين. يقول: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي الجالس: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، نحن بادية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في صحيحه. ومن عجائبها أنه يوجد فيها ظل ولا يوجد فيها شمس، وأن الظل الموجود في الجنة لا ينحسر ولا يتقلص. قال الله: وظل ممدود. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، ما ينقص من ثمرها شيء، وظلها دائم كذلك لا ينحسر. وكذلك فإن الجنة ليس فيها ليل، باتفاق العلماء كله نهار مع أنه لا يوجد فيها شمس. وجاء عن بعض السلف تشبيهه بالوقت الذي يكون بين الفجر وطلوع الشمس، فليس فيها ليل، وأهلها لا ينامون لأن النوم أخو الموت، ولو ناموا لفات عليهم نعيم، والله أدخلهم الجنة ليتنعموا طيلة الوقت، فأهلها لا ينامون. ومن عجائبها استمرار الأكل مع عدم الحاجة إلى قضاء الحاجة، كما جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. قال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى، فسر لي. قال: تكون حاجة أحدهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تكون حاجة أحدهم شبعا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. هذا قضاء الحاجة في الجنة، رشح على الجلد، رائحته كرائحة المسك، ثم تضمر البطن فيعود للأكل، فهم دائما في أكل ودائما في شراب ودائما في لذة. ومن عجائبها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن مجامرهم الألوة، وهو نوع من الطيب مخصوص في الدنيا يجلب من الهند، لكن في الآخرة يختلف، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فيها رمان لكن ليس كرمان الدنيا، ونخيل لا كنخيل الدنيا، وهكذا. هذا نوع من الطيب. قال بعض العلماء: يكون له بخار من غير نار في المجامر، بخور من غير نار. ومن عجائب الجنة أن أهل الجنة كما قال الله على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وجوه بعضهم لبعض لا يمكن أن يستدبر أحدهم الآخر، لا يكون دبر إنسان إلى وجه إنسان آخر. كم عددهم؟ كثير. مناطقهم متوزعة في الجنة، أعلى وأسفل ويمين وشمال، لكن لا يستدبر أحد الآخر، متقابلين طيلة الوقت وجوه بعضهم لبعض، والله على كل شيء قدير. هذا من نعيمهم. ونعود ونقول أيها الإخوة، إننا في غمرة هذه الدنيا انشغلنا بالتجارات والوظائف والأموال والأولاد والزوجات والسياحة والسفريات والكماليات والأسواق والأسهم والسندات بالحلال والحرام، ونسينا الجنة ونسينا ما فيها، ولا نطلع على شيء من النعيم إلا نادرا، ولا نقرأ إلا قليلا، وإذا قرأنا لا نتدبر. ولو أننا تدبرنا ما أعد الله لتغيرت أحوالنا والله، ولا أسرعنا الخطى إلى دار الكرامة ودار السلام ودار الأمان، الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ومن عجائب الجنة أيها المسلمون، ونحن المخاطبون بآيات الذكر الحكيم، من عجائب الجنة ما فيها من الأزواج المطهرة، كما قال الله: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال العلماء: مطهرة من الحيض والغائط والنجاسة والبصاق، لا يحضن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يمزين ولا يبصقن ولا يتنخمن، طهرهن الله من كل قذر ومأثم، كأنهم لؤلؤ مكنون، صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف لم تمسه الأيدي. وقال الله: وزوجناهم بحور عين، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة السواد العين في شدة البياض، يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون، كأنهن بيض مكنون. واسعات الأعين حسان الأعين قاصرات الطرف إلا على أزواجهن، كأنهن الياقوت والمرجان، صفاء الياقوت في بياض المرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهي بكر كلما أتاها، عربا متحببات إلى أزواجهن، أترابا في سن واحدة، كواعب قد تكعب ثديها فليس بالمتدلي، جاء وصفها كما في صحيح البخاري: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة. ومن عجائب الجنة أن فيها غناء. يا سامعي الغناء والموسيقى، ويا مستمعي الطبب والمعازف، الجنة يوجد فيها غناء، فإن الله ما حرم علينا شيئا إلا وجعل لنا خيرا منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين به كلمات الأغاني في الجنة، كلمات الأغاني: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، والضعن هو الترك والرحيل. نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. من ترك الغنى في الدنيا عوضه الله من غنى أهل الجنة، ومن ترك منكرات الأسواق في الدنيا فإن هناك سوق في الجنة. صدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وآمن لأنه رواه مسلم في صحيحه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. سوق الجمعة موجودة في الجنة، يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم من كثبان المسك، فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: والله أنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فالحسن والجمال في ازدياد دائم من الرجال والنساء بعضهم لبعض. وعجائب الجنة كثيرة، وهذه مقتطفات ونزر يسير، ثم إنه مهما تخيلنا فإن الأمر أعلى من ذلك ولا يمكن تصوره، لأنه ليس في الجنة، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما تخيلته فهو أعلى من ذلك لا يمكن أن تتخيله، لأنه قال: ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن تصوره. فماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا يا أيها المسلمون؟ ولماذا الانغماس في المعاصي وترك الطاعات والتكاسل عن العبادات وقد حفزنا الله لدار كرامته وذكر لنا بالتفاصيل بالتفاصيل من الأشياء التي تحرك من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأدخلنا إياها مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك الكريم في ظلال على الأرائك ينظرون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم باعد بيننا وبين جهنم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار وجندك الأبرار، واجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. واغفر لنا أجمعين في هذه الساعة يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم لا تدع لنا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الأرض، اللهم ارفع الذل عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك اليهود ودمرهم ومن شايعهم من ملل الكفر يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم سطوتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، فدمرهم في البر والبحر والجو، إنك على كل شيء قدير. اللهم أورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم، اللهم أورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم. اللهم انصرنا وأعنا ولا تعن علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.